الفصل الأول الجزء الأول من في الباب الرابع من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف آداب مشتركة بين العالم والمتعلم، وهي آداب تلزم كل مشتغل بالعلوم الشرعية لا غنى عنها، سواء كان عالما أو متعلما، وسواء كان يتعلم بالتلقي عن العلماء أو بمطالعة الكتب، وبها مع توفيق الله تعالى يدرك طالب العلم مبتغاه. ونذكر من هذه الآداب: 1- إخلاص النية. 2- الحرص على الوقت. 3- الاشتغال بالأهم من العلوم. 4- إحسان اختيار مصدر العلم. 5- العمل بالعلم. 6- الصبر على طلب العلم وتعليمه. الأدب الأول: إخلاص النية في طلب العلم وتعليمه. إخلاص النية هولب العبادة وشرط قبول الأعمال عند الله تعالى، وفساد النية وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. ولمعرفة حقيقة هذا الأمر وعظم شأنه نذكر عدة مسائل لبيانه، وهي: 1- تعريف النية. 2- حقيقة النية. 3- محل النية. 4- الغرض الذي شرعت لأجله النية مع بيان أقسامها. 5- الأعمال التي تؤثر فيها النية. 6- تعريف الإخلاص وبيان حقيقته. 7- التعبد بالإخلاص. 8- بيان أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. 9- علامات إخلاص النية في طلب العلم. 10- فضائل إخلاص النية في طلب العلم. 11- خطر فساد النية في طلب العلم. أولاً: تعريف النية. يقال: نوى الأمر نية، أي قصده وعزم عليه، فالنية هي الإرادة والقصد، ولما كان محلها القلب، فالنية هي قصد القلب وإرادته. هذا هو التعريف المختار من مجمل تعريفات أهل اللغة وأهل الفقه والحديث للنية. وعرفها البيضاوي بقوله: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. أما الإخلاص فهو أخص من النية، وهو أحد أقسامها، فكل إخلاص النية، وليست كل نية إخلاصا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام في أقسام النية وما بعده. فائدة لم يرد لفظ النية في القرآن وإنما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فقد وردت فيه ألفاظ أخرى بمعنى النية، ومنها لفظ الابتغاء ولفظ الإرادة. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. البقرة 265. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجز إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الليل 19-20. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الكهف 28. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الإسراء 18. ثانيا: حقيقة النية. لما كانت النية هي إرادة القلب وقصده، فإنه لا يتصور وجودها إلا بعلم قبلها، أي علم بالشيء المراد المقصود، سواء كان هذا العلم حقا أو باطلا كالجهل المركب، وسواء كان هذا العلم خيرا أم شرا. فإذا علمت النفس المراد وانعقدت إرادته في القلب، فإن الجوارح تنبعث لتحقيقه، وهذا هو العمل، وقد يقع العمل أو لا يقع بحسب القدرة عليه. فالخلاصة أن النية واقعة بين العلم والعمل. وفي بيان هذا قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم وعمل. العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه، وذلك لأن كل عمل، أعني كل حركة وسكون اختياري، فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة. لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه فلا بد وأن يعلم، ولا يعمل ما لم يرد فلا بد من إرادة. ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحال أو في المآل، فقد خلق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه، ويخالفه بعض الأمور، فيحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه، فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا، إلى أن قال: فإذا انبعثت الإرادة انتهضت القدرة لتحريك الأعضاء، فالقدرة خادمة للإرادة، والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة. فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة، وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل. فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو الباعث، والغرض الباعث هو المقصد المنوي، والانبعاث هو القصد والنية، وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل. ثالثاً، محل النية. النية عمل من أعمال القلب، فمحلها القلب باتفاق العلماء، والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، البقرة 225، وقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، الفتح 18، وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، البقرة 235. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وإنما نظر إلى القلوب لأنها مظنة النية. فإذا كانت النية محلها القلب، فإنه يترتب على هذا مسألتان: الأول، أنه لا يجب التلفظ بها عند الشروع في العمل، بل التلفظ بها بدعة، إذ لم يؤثر في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالنية عمل للقلب لا اللسان. الثانية، هل يؤاخذ العبد بالنية المجردة من العمل فيثاب عليها أو يعاقب؟ وهذه المسألة فيها تفصيل يرفع الإشكال الوارد فيها بسبب الأدلة المتعارضة في الظاهر. فقد قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، البقرة 225. فمقتضى النص المؤاخذة بأعمال القلب، والنية منها باتفاق. والجواب أن أعمال القلب قسمان: همزة، أعمال قلبية محضة، ككفر الاعتقاد عند المنافق المظهر للإسلام، وكالحسد، فهذه الأعمال يؤاخذ بها العبد إجماعا. ب. أعمال محلها القلب وتتعدى إلى الجوارح، ومنها النية وهي قصد القلب، وهذه يؤاخذ العبد بها إلا إذا بلغت مرتبة العزم، وإذا بلغت هذه المرتبة فلا بد أن يظهر أثرها على الجوارح. وبيان هذا أن ما يقع بالنفس من القصد والإرادة ينقسم إلى مراتب بحسب قوته، وهي: أضعفها الخاطر، وهو ما يخطر بالبال ويذهب في الحال وهو من الوسوسة، وفوقه التردد أو حديث النفس، وهو أن يخطر الأمر بالبال فتنفر منه النفس ثم يعاودها فتنفر وهكذا فلا يستقر، وفوقه الهم، وهو أن تميل النفس إلى الأمر ولتنفر منه ولكن لا يصمم على فعله، فالهم فيه ترجيح لقصد الفعل على تركه مع عدم العزم عليه، وفوقه وهو أعلاها العزم، وهو منتهى الهم، وهو أن تميل النفس إلى الأمر ولتنفر منه بلا يصمم على فعله تصميما جازما. وهذا العزم سماه عبد والله بن المبارك رحمه الله الإصرار، وسماه أحمد بن حنبل رحمه الله هم إصرار، وتسمى المرتبة التي قبله في هذه الحالة هم خطرات، وسماه ابن تيمية رحمه الله الإرادة الجازمة أو الإرادة التامة. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإرادة الجازمة إذا وجدت معها القدرة وقع المقدور، وإذا وجدت الإرادة الجازمة فلا يمنع وقوع المقدور إلا العجز. وهنا ذكر ابن تيمية فائدة أخرى، وهي أن الإرادة الجازمة لابد أن تظهر على الجوارح في لفظ أو إشارة أو حركة تعبر عن الإرادة، وإن عجز العبد عن فعل المراد الأصلي. ويجمع ما سبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. فهذا الحديث جمع مراتب النية وما يؤاخذ به العبد منها وما لا يؤاخذ به، فكل ما دون العزم، الإرادة الجازمة، من الخاطر وحديث النفس وهم الخطرات، معفو عنه غير مؤاخذ به. أما العزم، الإرادة الجازمة، فمؤاخذ به، ولا بد أن يظهر على الجوارح في حركة أو لفظ، وهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تعمل به أو تكلم. فكل عمل أو كلام يعبر عن الإرادة الجازمة، وإن لم يكن هو العمل المقصود نفسه بتمامه، يجعل العبد في محل المؤاخذة: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، إذ لم يمنعه عن العمل الأصلي إلا العجز. ومما يدل على أن العبد يجاز على الإرادة الجازمة: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. وفي هذا الحديث نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الرجلين الثاني والرابع استحقا الثواب والإثم على الترتيب بمجرد النية، فهو بنيته. والمقصود بها الإرادة الجازمة التي ظهرت من كلا الرجلين في كلام تكلما، وهو قول كل منهما: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فاستحق الجزاء كاملا وإن لم يعمل العمل المراد بتمامه. وهذا الكلام يقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا نال الثواب بلوغ منازل الشهداء، وإن لم يقع منه العمل المراد الشهادة بنيته، إرادته الجازمة التي ظهرت في لفظ سأل الله الشهادة بالصدق. وهذا يقال أيضا في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي هذا الحديث استحق المقتول للوزر بإرادته الجازمة على قتل صاحبه، تلك الإرادة التي ظهرت في فعل وهو المقاتلة، وإن لم يفعل المراد بتمامه وهو قتل صاحبه. ولا يخفى أن الوعيد في هذا الحديث هو في حق من قاتل قتالا غير مشروع، أما من قاتل قتالا مشروعا كمن قاتل البغاة أو الخوارج أو الصائل فلا يدخل في هذا الوعيد، بل هو مثاب مأجور. كما أن الوعيد في هذا الحديث معلق على المشيئة كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء 48، حسب القواعد المقررة في مذهب أهل السنة في أصحاب الكبائر. وقس على هذا جميع النصوص التي رتبت الجزاء على النية المجردة من العمل للمراد الأصلي، فلا بد من ظهور النية، الإرادة الجازمة، في قول أو حركة ليترتب الجزاء. وما دون ذلك من مراتب القصد كالخاطر وحديث النفس فلا يؤاخذ به العبد. رابعاً، الغرض الذي شرعت لأجله النية مع بيان أقسامها. اعلم أن الغرض الذي شرعت لأجله النية هو التمييز، أي تمييز الأمور بعضها من بعض. وتنقسم النية إلى قسمين أساسيين: نية تمييز عمل من عمل، ونية تمييز معمول له من معمول له. القسم الأول: النية التي تميز عملا من عمل، وبها تتميز الأعمال التي تتشابه صورها في الظاهر وتلتبس ببعضها. ومن هذا القسم: همزة، نية تمييز العبادة من العادة كالغسل الواجب من غسل التبرد. باء، نية تمييز رتب العبادات كتمييز الفرض من النفل والزكاة الواجبة من صدقة التطوع. وهذه النية شرط في صحة جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نية إنشاء الوجوب كنية التجارة في العروض المقتنية توجب الزكاة فيها. نية تمييز العمد من الخطأ كالقتل العمد من القتل الخطأ في بعض الصور. ونية تمييز الحلال من الحرام في الأفعال المحتملة كتمييز نكاح الرغبة من نكاح التحليل من المطلقة ثلاثا بغير اتفاق على التحليل، فصورة النكاحين واحدة وتفرق بينهما النية. نية تمييز الألفاظ المحتملة، ألفاظ الكنايات في معظم الأحكام الفقهية المبنية على الألفاظ كالطلاق والعتق والوقف والقذف والأيمان والردة بالقول، فالنية تميز اللفظ المحتمل الكناية فتحمله على الصريح أو تهدره. القسم الثاني: النية التي تميز بين معمول له ومعمول له، فإذا كان المعمول له واحدا سميت نية خالصة، وسمي صاحبها مخلصا سواء كان المعمول له هو الله تعالى أم غيره. ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بالعمل لله وحده، أي بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، فمن ذبح تقربا لله وحده فهو مخلص، ومن ذبح تقربا لغير الله من وثن أو جن فهو كافر. أما إذا كان المعمول له أكثر من واحد فهي نية فيها تشريك كالرياء، يعمل العبد لله تعالى وله غرض آخر كأن يحمده الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول لله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل يبطل هذا الثواب بالكلية؟ ستأتي الإشارة إليه عند الكلام في الإخلاص إن شاء الله تعالى. والخلاصة أن النية نوعان: الأول النية التي تميز بين عمل وعمل، أو نية المقصود من العمل، وهذا النوع من النية موضوعه كتب الفقه. والثاني النية التي تميز بين معمول له ومعمول له، أو نية المقصود بالعمل، وهذا النوع من النية موضوعه كتب الاعتقاد وكتب الرقائق. والنوع الأول يترتب عليه صحة العمل في الظاهر، والنوع الثاني يترتب عليه قبول العمل في الباطن في الحقيقة. هذا مع بقية الشروط في النوعين. خامسا الأعمال التي تؤثر فيها النية. تنقسم الأعمال إلى أقسام متعددة بأكثر من اعتبار واحد. فتنقسم الأعمال من حيث الاختيار إلى أعمال اختيارية وأعمال غير اختيارية. همزة، أما الأعمال الاختيارية أي ما يريده العبد ويختاره فهذه تؤثر فيها النية. باء، وأما الأعمال غير الاختيارية فهي الأعمال التي ليس للعبد فيها إرادة ولا قصد، بل تقع منه بغير قصد وبغير اختيار، فهذه لا نية فيها، ومثالها عمل الناس والمخطيء والنائم. قال البخاري رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطيء. اثنان، وتنقسم الأعمال من حيث الجارحة إلى أعمال القلب واللسان والجوارح. همزة، أما أعمال القلب المجردة فلا تلزمها نية لئلا يلزم التسلسل. ب. وأما أعمال اللسان والجوارح، الأقوال والأفعال، فتؤثر فيها النية إجمالا. ثلاث، وتنقسم الأعمال من حيث كونها أفعال أو تروك إل همزة أفعال، وهذه تؤثر فيها النية. ب. تروك، وهذه لا تلزمها نية، كإزالة النجاسة واجتناب المحرمات، فتصح بدون نية، فإن استحضر نية امتثال أمر الشارع أثيب. قال ابن حجر: والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى. واستدل على ثواب من كف نفسه عن المعاصي بقوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الحجرات 3-4. وتنقسم الأعمال من حيث مشروعيتها إلى طاعات ومعصى ومباحات، والنية تؤثر في الطاعات والمباحات ولا تؤثر في المعصية، فلا تخرجها النية عن كونها معصية ولأتقلبها إلى طاعة، وإنما قد تزيد النية من إثم مرتكب المعصية. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه، فهي ثلاثة أقسام: معاص وطاعات ومباحات. القسم الأول: المعاصي، وهي لا تتغير عن موضوعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتئب إنسانا مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيرا من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقصده الخير، فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع، شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم، والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات، بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن الهوى، إلى أن قال: والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور، إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم، وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأنبياء 7، إلى أن قال: فإذا قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي، إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا. نعم، للنية دخل فيها، وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها، كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة شرطة. القسم الثاني: الطاعات، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غير، فإن نوى الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة 10 أمثالها، كما ورد به الخبر، إلى أن قال: القسم الثالث: المباحات، وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة. إلخ. فائدة: المعاصي لا تباح بالنية، وإنما بدليل شرعي خاص. اعلم أن المعصية الأتباح والتنقلب طاعة بالنية كما سبق في كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. واعلم أنه إذا جاز فعل بعض المعاصي في أحوال خاصة فإن هذا لا يجوز إلا بدليل خاص مبيح لفعل المعصية بمجرد النية. ومثال هذا: همزة، الكذب محرم ومن الكبائر، ولكنه يجوز في ثلاثة مواضع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمجرد النية، وهذه المواضع هي: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وبين الرجل وزوجه، كما رواه مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. ب: أكل الميتة محرم ومن الكبائر، ولكنه يجوز للمضطر في مخمصة بنص كتاب الله تعالى لا بالنية، وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البقرة 173. والدليل للمبيح يقصر الرخصة على صورته وليقاس عليه. وقد ذكرت هذه الفائدة بسبب فتوى قرأتها لأحد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، يجيز فيها للمسلم الترشيح لعضوية البرلمانات التشريعية في الدول المحكومة بالقوانين الوضعية بنية الدعوة إلى الله في هذه البرلمانات ونحو ذلك، واستدل بحديث: إنما الأعمال بالنيات. فقد جاء بمجلة لواء الإسلام ميلي: لا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب، ردا على سؤال حول شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخاب بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس. أفتى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله. كما أنه لا أحرج كذلك من استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله ولي التوفيق. قلت: هذه الفتوى خطأ لما نقلناه عن الغزالي من أن المعاصي الاتباح بالنية، والكفر أكبر المعاصي، والالتحاق بمجلس الشعب كفر فلا يباح بالنية. فمجلس الشعب هو وسيلة تطبيق النظام الديمقراطي، ومعرفة حكم المشاركة فيه بالعضوية أو الانتخاب مبني على معرفة حكم الديمقراطية، وحكمها مبني على معرفة حقيقتها. إذا الفتوى هي معرفة الواجب في الواقع، فنبدأ ببيان حقيقة الديمقراطية ثم بيان حكمها وحكم المشاركة في هذه المجالس، فنقول: وبالله تعالى التوفيق. حقيقة الديمقراطية. تمهيد. قال ابن تيمية رحمه الله: قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف، النساء 19. ولما كان لفظ الديمقراطية لم يرد في الشرع ولا مما تعرفه العرب من لغتها، فلا بد لمعرفة معناه وحقيقته من الرجوع إلى عرف أهله الذين وضعوه. وفي هذا قال ابن القيم: في أحكام المفتي لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتدوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل. وهذا كله في بيان وجوب الرجوع إلى واضع مصطلح الديمقراطية لمعرفة معناه، حتى لا يقول أحد إنه يريد بها الشور أو إنه يريد بها الممارسة السياسية وغير ذلك من الأسماء التي تضيع معها الحقائق وبالتالي الأحكام. حقيقة الديمقراطية: لما كانت الديمقراطية مصطلحا سياسيا غربيا فإن وبمقتضى التمهيد السابق ينبغي الرجوع إلى أهله لمعرفة معناه الذي يترتب عليه معرفة حكمه. ومعنى الديمقراطية في عرف أهلها هي سيادة الشعب، وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غير محكومة بأي سلطة أخرى، وتتمثل هذه السلطة في حق الشعب في اختيار حكامه وحقه في تشريع ما يشاء من القوانين. ويمارس الشعب هذه السلطة عادة بالإنابة بأن يختار نوابا عنه يمثلونه في البرلمان وينوبون عنه في ممارسة السلطة. جاء في موسوعة السياسة للدكتور عبدالوه الكيالي: تقوم كل الأنظمة الديمقراطية على أساس فكري واحد، وهو أن السلطة ترجع إلى الشعب وأنه هو صاحب السيادة، أي أن الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية. وقال في تعريف الديمقراطية النيابية: تعني أن الشعب، وهو صاحب السيادة، لا يقوم بنفسه بممارسة السلطة التشريعية، وإنما يعهد بها إلى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة، وينيبهم عنه في ممارسة هذه السلطة باسمه. فالبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية، وهو الذي يعبر عن إرادة الشعب من خلال ما يصدره من تشريعات أو قوانين. وقد نشأ هذا النظام تاريخيا في إنكلترا وفرنسا، ثم انتقل منهما إلى الدول الأخرى. ومما سبق يتضح أن الديمقراطية تتلخص في أنها سيادة الشعب، وأن السيادة تتلخص أساسا في الحق المطلق في التشريع الذي لا يخضع لسلطة أخرى. وإليك بعض تعريفات السيادة. قال دل عبد ولحميد متولي أستاذ القانون الدستوري: الديمقراطية يعبر عنها في الدساتير بمبدأ سيادة الأمة، والسيادة طبقا لتعريفها هي سلطة عليا لا يوجد أعلى منها. وقال بوزيف فرانكل سياسي غربي: تعني السيادة السلطة العليا التي لا تعترف بسلطة أعلى منها أو من ورائها تملك صلاحية إعادة النظر في قراراتها. وهذا المعنى الأساسي لم يلحقه التغير على طول العصور الحديثة. وتعريف جنبودا للسيادة في عام 1576 مترا، والذي مضمونه أن السيادة هي السلطة العليا من فوق المواطنين والرعايا، والتي يقيدها القانون، بقي صحيحا رغم أن مفهوم السيادة التي خص بها بودا الأمير في عصره قد انتقلت فيما بعد إلى الأمة. نشأة الديمقراطية المعاصرة. أما الديمقراطية فقد أرسل دعائمها الثورة الفرنسية 1789 مترا، وإن كان النظام النيابي البرلماني قد نشأ في إنجلترا قبل ذلك بقرن كامل. ومن ناحية الفكرية، فإن مبدأ سيادة الأمة الذي هو أساس المذهب الديمقراطي قد تبلور قبل الثورة الفرنسية بعدة عقود، وذلك في كتابات جون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو، والذين أسسوا نظرية العقد الاجتماعي، وهي أساس نظرية سيادة الأمة، وذلك كرد فعل وكمحاربة لنظرية التفويض الإلهي التي سادت أوروبا نحو 10 قرون من الزمان. تلك النظرية التي كانت تقضي بأن الملوك يحكمون باختيار وتفويض من الله، فكان للملوك بذلك سلطان مطلق مدعومين في ذلك بتأييد البابوات. وقد عانت الشعوب الأوروبية من هذا الحكم المطلق أشد المعاناة، فكانت سيادة الأمة هي الخيار البديل أمامها للخروج من السلطان المطلق للملوك والبابوات الحاكمين بتفويض من الإله بزعمهم. فالديمقراطية في أصل نشأتها هي تمرد على سلطان الله، لتعطي السلطان كل السلطان للإنسان ليصنع نظام حياته وقوانينه بنفسه دون أي قيود. ولم يكن الانتقال من نظرية التفويض الإلهي إلى نظرية سيادة الأمة انتقالا سلميا، وإنما عبر ثورة من أشد الثورات دموية في العالم، وهي الثورة الفرنسية عام 1789 مترا، والتي كان من شعاراتها: أشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، ويقولد سفر الحولي. وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية، فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية لا دينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب وليس باسم الله، وعلى حرية التدين بدلا من الكثلكة، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية، وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسة. وقد ظهرت نظرية سيادة الأمة وحقها في وضع قوانينها بوضوح في مبادئ الثورة الفرنسية ودستورها. فنصت المادة 6 من إعلان الحقوق سنة 1789 ميلاديا على أن القانون هو التعبير عن إدارة الأمة، أي ليس القانون تعبيرا عن إرادة الكنيسة أو إرادة الله. وفي إعلان حقوق الإنسان الصادر مع الدستور الفرنسي عام 1793 ميلاديا نصت المادة 25 منه على أن السيادة تتركز في الشعب. ولذلك يقول دل عبد الحميد متولي تعد مبادئ ثورة 1789 ميلاديا الفرنسية أساس مبادئ الديمقراطية الغربية، حكم الديمقراطية وحكم نواب البرلمانات وناخبيهم. مناط الحكم على الديمقراطية هو كون السيادة فيها للشعب، بما تعنيه السيادة من كونها سلطة عليا لا تعترف بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سلطتها من ذاتها دون قيد من شيء، فتفعل ما تشأ وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد لها، وهذه هي صفة الله تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، الرعد 41. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، المائدة 1. وقال تعالى: إن الله يفعل ما يريد، الحج 14. ونخلص من هذا إلى أن الديمقراطية تخلع صفة الألوهية على الإنسان بمنحها إياه الحق المطلق في التشريع، فجعلته بذلك إلها مع الله وشريكا له في حق التشريع للخلق، وهذا كفر أكبر لأريب فيه. وبتعبير أدق، فإن الإله الجديد في الديمقراطية هو هوى الإنسان، فيشرع ما يراه بهواه غير مقيد بشيء. قال تعالى: أرأيت من يتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الفرقان من 43 إلى 44. وهذا يجعل من الديمقراطية دينا قائما بذاته السيادة فيه للشعب في مقابل دين الإسلام الذي السيادة فيه لله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وفي بيان تنطوي عليه الديمقراطية من تأليه للبشر، قال الأستاذ أبو الأعلى المدودي قواعد المدنية الغربية: إن المدنية الحديثة التي يقوم في ظلها نظام الحياة الحالي بمختلف فروعه العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على دعائم 3 هي المبادئ الرئيسية الآتية: العلمانية، القومية، الديمقراطية. إلى أن قال: أما المبدأ 3 الديمقراطية أو تأليه الإنسان، فبانضمامه إلى المبدأين السابقين تكتمل الصورة التي تضم في إطارها محنة هذا العالم ومتاعبه. لقد قلت آنفا إن مفهوم الديمقراطية في المدنية الحديثة هو حاكمية الجماهير، أي أن يكون أفراد قطر من الأقطار أحرارا فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم الاجتماعية، وأن يكون قانون هذا القطر تابعا لأهوائهم. إلى قوله: وإذا تأملنا المبادئ 3 الآن فإننا نجد أن العلمانية قد حررت الناس من عبادة الله وطاعته وخشيته ومن الضوابط الخلقية الثابتة، وألقت حبلهم على غاربهم وجعلتهم عبيدا لأنفسهم غير مسؤولين أمام أحد. ثم تأتي القومية لتقدم لهم جرعات كبيرة من خمر الأنانية والكبرياء والاستعلاء واحتقار الآخرين، وتأتي أخيرا الديمقراطية وتجلس هذا الإنسان بعد أن أطلق له العنان وصار أسير أهواء النفس وأخيذ نشوة الأنانية على عرش التأليه، فتخول له جميع سلطات التشريع والتقنين، وتسخر له الجهاز الحكومي بكافة إمكانياته في الحصول على كل شيء يطلبه. ثم قال المدودي: وإني أقول للمسلمين بصراحة إن الديمقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعتنقوه من دين وعقيدة، وإذا استسلمتم لها فكأنكم تركتم كتاب الله وراء ظهوركم، وإذا ساهمتم في إقامتها أو إبقائها فستكونون بذلك قد خنتم رسولكم الذي أرسله الله إليكم، إلى قوله: فحيث يوجد هذا النظام فإننا لنعتبر الإسلام موجودا، وحيث وجد الإسلام فلا مكان لهذا النظام. وبعد هذا الكلام بقي أن يعلم القارئ أن جماعة المدودي، وهي الجماعة الإسلامية بباكستان، قد اتخذت الديمقراطية منهجا وشاركت في الانتخابات البرلمانية في باكستان، وهي دولة علمانية، في حياة المدودي وبعد وفاته وإلى اليوم. قال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف من 2 إلى 3. وقال تعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ البقرة 44. وإذا كان الشعب صاحب السيادة في الديمقراطية يمارس سيادته بواسطة نوابه في البرلمان، فإن كلا الفريقين واقع في الكفر، نواب البرلمانات ومن ينتخبونهم من الشعب لهذه المناصب. أما نواب البرلمان فسبب كفرهم هو أنهم هم أصحاب السيادة الفعلية، فهم المشرعون للناس من دون الله، سواء بوضع القوانين أو بإجازتها والموافقة عليها. وتنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على أن يتولى البرلمان سلطة التشريع، سواء كان البرلمان يسمى بمجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو الكونغرس أو الجمعية التشريعية أو غير ذلك. وهذا يجعل النواب شركاء مع الله في ربوبيته، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشور 21. والدين في أحد معانيه هو نظام حياة الناس حقا كان أو باطلا، لقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. الكافرون 6. فسمى الله سبحانه معليه الكفار من الكفر دينا، فمن شرع للناس فقد جعل نفسه إلها لهم وشريكا مع الله. هذا دليل. ودليل آخر على كفر هؤلاء النواب هو أنهم بتشريعهم للناس من دون الله قد نصبوا أنفسهم أربابا لهم من دونه سبحانه. وهذا الكفر بعينه كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ونعبد إلا والله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. آل عمران 64. وقد كانت هذه الربوبية المذكورة في الآية بالتشريع من دون الله كما هي في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بل، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلون، ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمون؟ فقلت: بل. قال: فتلك عبادتهم. قال الألوسي في تفسير هذه الآية: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. وهذا كله يبين أن من شرع للناس من دون الله كأحبار اليهود ورهبان النصارى ونواب البرلمانات فقد جعل نفسه ربا لهم، وكفى به كفرا مبينا. ومن كان من هؤلاء النواب راضيا بهذه الوظيفة الشركية للبرلمانات أو مشاركا فيها فهذا كفره ظاهر لأشك فيه. أما من يدعي من النواب أنه غير راض عن ذلك وأنه ما دخل إلا للدعوة والإصلاح فهو كافر أيضا، وقوله هذا ما هو إلا حيلة يخدع بها العوام والجهال وتقية يدرأ بها عن نفسه، أما سبب كفره فهو أن دخوله هذه البرلمانات إقرار منه بشرعية عملها، وهو التحاكم لآراء البشر، والتزام منه بمبادئها وبمبادئ الدستور الذي قامت بموجبه، وهذا كله تحاكم طوعي منه للطاغوت يكفر فاعله، فالله تعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الشور 10، والديمقراطية تنص على أن ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى نواب الشعب في البرلمان أو إلى عموم الشعب في الاستفتاء، وكل نواب مجلس الشعب ملتزمون بهذا المبدأ الكفري، ولو أظهروا أدنى معارضة له لتم فصلهم من المجلس بموجب لائحته، ومن أظهر لنا الكفر أظهرنا له التكفير. ويكفر هذا الصنف أيضا لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. النساء 140. وهذه البرلمانات مؤسسة على الكفر بآيات الله، إذ كانت وظيفتها الأولى التشريع من دونه سبحانه، فمن قعد معهم فهو مثلهم في الكفر، فكيف بمن التزم بقوانينها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف بمن لم يتق الكفر كهؤلاء النواب؟ كيف يسلم لهم دينهم؟ وكيف يريدون أن يكف الناس عن أعراضهم وهم متلبسون بالكفر؟ وهناك وظيفة كفرية أخرى لأعضاء البرلمانات يغفل عنها البعض، فليست وظيفتهم الوحيدة تولي سلطة التشريع من دون الله، بل تنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على أن البرلمان هو الذي يقر السياسة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أي الحكومة، وأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. وهذا يعني أن جميع ما تمارسه الحكومات من الكفر، كالحكم بالقوانين الوضعية واتباع المنهج العلماني اللديني في السياستين الخارجية والداخلية وفي التعليم والإعلام والاقتصاد وغيرها، كل هذا يقره أعضاء البرلمانات ويجيزون الحكومات في العمل به، بل ولهم حق محاسبة الحكومة إذا حادت عن هذا الكفر والأشك في كفر من أقر الكفر أو أجاز العمل به. وقال الشيخ ابن باز نفسه في شرح الناقد الرابع من نواقد للإسلام العشرة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد لوهب، قال ابن باز: ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات والحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. وفي رسالته نقد القومية العربية وصف الشيخ ابن باز الحكم بالقوانين الوضعية بأنه هذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والرد السافرة، فأعضاء البرلمانات مسؤولون عن استمرار الحكومات في الحكم بالقوانين الوضعية، كما أنهم مسؤولون عن تشريع ما يستجد من هذه القوانين، وكلا الوظيفتين من الكفر الأكبر المستبين، ظلمات بعضها فوق بعض. النور 40. وهذا كله في بيان أسباب كفر أعضاء البرلمانات الراضي منهم والمعترض الذي يزعم أنه ما دخلها إلا للدعوة الإسلامية، وقد علمت أن هؤلاء المعترضين طلب منهم عند بدء عملهم في البرلمان أن يؤدوا قسم البرلمان الذي ينص على الإقرار باحترام الدستور والقانون، فأدوا القسم وزدوا عليه في غير معصية، وهذا لا يخرجهم من الكفر بل هو مزيد كفر، لأنه استخفاف بدين الله، فكلمة في غير معصية إنما تقال في بيعة ولاة أمور المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله في غير معصية، كما وردت الآثار بذلك للتقال في الإقرار بالشر، فمن قال في غير معصية مع إقراره بالشر وهو الالتزام بالدستور والقانون الوضعيين فهو مستهزئ بدين الله، كمن يقول أشهد أن المسيح ابن الله في غير معصية سواء بسواء، هذا ما يتعلق بنواب البرلمانات. أما الذين ينتخبونهم من أفراد الشعب فيكفرون أيضاً، لأنه بموجب الديمقراطية النيابية فإن الناخبين هم في الحقيقة إنما يوكلون النواب في ممارسة السيادة التشريعية، التشريع من دون الله، نيابة عنهم، فالناخبون يمنحون النواب حق ممارسة التشريع، وينصبونهم بانتخابهم أرباباً مشرعين من دون الله. قال تعالى: والأيامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، آل عمران 80. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا يكفر، فكيف بمن يتخذ النواب كذلك؟ ويرد هنا أيضا قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ونعبد إلا والله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، آل عمران 6-4. فاتخاذ الناس أربابا من دون الله هو الشرك والكفر بالله، وهذا ما يفعله الذين ينتخبون نواب البرلمانات. قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كلامه عن الآية السابقة: إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء. إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين، وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس في صورة من الصور، ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس على أي وضع من الأوضاع، وهذه المجموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله، ويسمحون لها بادعاء الألوهية والربوبية، وهم بذلك يعبدونها من دون الله، وإن لم يسجدوا لها ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله، إلى قوله: والإسلام بهذا المعنى هو الدين عند الله، وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله، لقد أرسل الله الرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور العباد إلى عدل الله، فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة الله، مهما أولى المؤولون وضلل المضللون. إن الدين عند الله الإسلام. فهذا ما يتعلق ببيان أسباب كفر الناخبين. إن هذه البرلمانات العلمانية التي يتم فيها تقنين شرائع الكفر وإجازتها بل والإلزام بالعمل بها، هي اليوم أشبه شيء بمعابد المشركين التي ينصبون فيها آلهتهم ويمارسون فيها طقوسهم الشركية الوثنية. وإن كل من يعين على إقامة هذه البرلمانات، سواء بالاشتراك في عضويتها وهو ما يفعله النواب أو باختيار أعضائها وهو ما يفعله الناخبون أو بتزيين ذلك للناس، هو كافر. وتنزيل هذه الأحكام على المعينين يكون وفق الضوابط المذكورة في قاعدة التكفير بمبحث الاعتقاد بالباب السابع من هذا الكتاب. وإشاعة العلم بأحكام هذه النازلة واجب على كل مشتغل بالعلم والدعوة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والديمقراطية والمجالس البرلمانية يا إخواني هي من دين الكفار وأهوائهم، ورضا بها دخول في دينهم واتباع لملتهم وخروج من ملة الإسلام، وقال الله عز وجل: أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، الكهف 20. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، البقرة 145. وقال الشيخ ابن باز: نفسه والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون، البقرة 254. فلا ترجع على الأدبار كفارا مرتدين، ولا يستخفنكم الشيطان ويمنيكم بتحقيق الحكم بالشريعة عن طريق مجالس الكفر هذه. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا وغرورا. النساء 120. ولتعلموا يا إخواني أن الديمقراطية هي دين أمريكا التي تعتبر نفسها حامية الديمقراطية في العالم. والكونغرس البرلمان الأمريكي وضع تشريعا يشترط تطبيق الديمقراطية في الدول التي تمنح معونات أمريكية، وذلك لأن النظام الديمقراطي هو من أيسر الأنظمة التي تتيح لأمريكا التدخل في شؤون الدول بطريقة قانونية، وذلك بالسيطرة على أعضاء البرلمانات المشرعين، وإنجاح أعضاء معينين يتم بإغراء العامة الغوغاء بالمال. وقد تدخلت أمريكا في كثير من الانتخابات التشريعية، ومنها على سبيل المثال تدخلها في الانتخابات الإيطالية عام 1947، وفيها أصدر الرئيس الأمريكي ترومان مبدأه الشهير الذي سوغ للمخابرات الأمريكية إنفاق ما يزيد عن 70 مليون دولار لإنجاح الحزب الديمقراطي المسيحي وإسقاط الحزب الشيوعي الإيطالي، وأمريكا تعلن هذا وتفخر به. وتدخلت أمريكا مرة أخرى في الانتخابات الإيطالية عام 1976، وفيها أصدر وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر مبدأه للتدخل في الانتخابات الإيطالية. فهذا هو دين أمريكا، دين اليهود والنصارى، وهو ما حذرنا من الوقوع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ وهذه يا إخواني ما هي إلا حيلة خبيثة لصرف المسلمين عن الجهاد الواجب عليهم، جهاد الحكام المرتدين وغيرهم من الكافرين. فيأتي شياطين الإنس ليقول: ولم الجهاد والمشقة وصندوق الانتخابات هو الحل؟ وما أعليك من واجب شرعي إلا أن تذهب لتلقي ورقة في الصندوق؟ وقد أفتت الشيخ ابن باز بجواز ذلك، وإن لم تفلح هذه الجولة فقد تفلح القادمة، ليفني الناس أعمارهم في ترقب ما تسفر عنه نتيجة صناديق الانتخابات. والأشك في أن أسعد الناس بهذا المسلك الشيطاني هم الطواغيت على اختلاف إشكالهم، الذين ما سمحوا لبعض المنتسبين إلى الإسلام بدخول البرلمانات إلا لصرف المسلمين عن جهادهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في كتابه منهاج السنة النبوية أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الشوكة أي القوة شرطة، فكذلك لن تقوم الحكومة الإسلامية في زماننا هذا إلا بالشوكة أي بالقوة، ولتطر بملايين البشر الذين يصوتون لصالح الذين يزعمون أنهم إسلاميون في الانتخابات النيابية، فإن هؤلاء الملايين لو طلب منهم حمل السلاح والجهاد لأجل فرض حكم الإسلام لتسللوا لواذا، فأي شوكة في هؤلاء وقوة الجيوش مع الحكام الكافرين؟ والدولة لمن يملك القوة، والقوة رجال وسلاح ثم مدد. فنتائج هذه الانتخابات البرلمانية ما هي إلا زيف ووهم ليستند إلى قوة، فضلا عن أن يكون مستندا للشرعية والديمقراطية ببرلماناتها وانتخاباتها، ما هي إلا حيلة لتخدير الطاقات الإسلامية، وما هي إلا قناة لتصريف هذه الطاقات بعيدا عن عروش الطواغي. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إبراهيم 46. والكفار على اختلاف أنواعهم يقولون بالديمقراطية ما دامت تحقق مآربهم، فإذا تعارضت ومصالحهم كانوا أول من يهدمها. شأنهم في ذلك شأن الكافر الذي صنع صنما من العجوة ليعبده، فلما جاع يوما أكل الإله الذي كان يعبده، والأمثلة على ذلك كثيرة من الشرق والغرب. والخلاصة يا أخي المسلم أن أعضاء البرلمان أصحاب الحق في التشريع للناس هم في الحقيقة أرباب معبودون من دون الله، والذين ينتخبونهم من الناس هم إنما ينصبونهم أربابا من دون الله، وكلا الفريقين يكفر بهذا. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ونعبد إلا والله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. فلا يجوز دخول هذه المجالس ولا المشاركة في انتخاب أعضائها، وإذ قد تبين لك أن المشاركة في هذه البرلمانات بالترشيح أو الانتخاب من الكفر الأكبر، وإذا كنا قد قلنا إن المعاصي لا تباح بالنية وإنما بدليل خاص من الشريعة، فالكفر أشد من المعاصي وأكبر، فلا يباح لا بالنية ولا للضرورة ولا للمصلحة، فالقول بالمصلحة وإن تحققت شروطها الشرعية إنما هو اجتهاد، ولا اجتهاد في مورد النص. وقد زعم بعض الكفار أن نيتهم وقصدهم من الكفر التقرب إلى الله، فرد الله عليهم قولهم وأكفرهم وأكذبهم، فلو كانوا يريدون القرب إلى الله لتقربوا إليه بما شرعه لا بما نهى عنه، وذلك في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الزمر 3. وقال الشيخ ابن باز نفسه: وقد زعم المشركون أنهم قصدوا بعبادة الأنبياء والصالحين واتخاذهم الأصنام والأوثان آلها مع الله، زعموا أنهم إنما أرادوا بذلك القربة والشفاعة إلى الله سبحانه، فرد الله عليهم ذلك وأبطله بقوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يونس 18. ثم ذكر آية سورة الزمر السابقة. فهذا نفسه هو حال من يدخل للبرلمان ويقول قصده الدعوة إلى الله، هو كاذب كفار، وإن سمى إشراكه بالله دعوة إلى الله، فقد قال ابن القيم رحمه الله: ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلها وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، وأي شيء نفعهم تسميتهم الإشراك بالله تقربا إلى الله إلى قوله، فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. النجم 23. وعلى هذا ففتوى الشيخ ابن باز هذه خطأ، وعليك بهذه الفائدة أشدد عليها يديك، وهي أن المعاصي لا تباح بالنية وإنما بدليل خاص. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كلامه السابق: فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية إلى قوله، فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية، بل قصده الخير بالشر، على خلاف مقتضى الشرع، شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله. هذا، وإذا كنت قد ذكرت أن المعاصي الاتباح بالنية الحسنة وإنما بدليل شرعي خاص، فإن هذا لا ينطبق على جميع المعاصي، فإن هناك محرمات لا تباح بحال، وهناك محرمات تباح في حال دون حال بدليل خاص. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين هذين القسمين، فقال رحمه الله: إن المحرمات قسمان، أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 33. فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية، ونفي التحريم عما سواها، فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال، وليس تحريمه مطلقا. وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء، ومن لم يبحها قال إنها للدفع العطش، وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها، فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب، كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع، ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك. وإذ قد تبين لك أن الديمقراطية من الشرك الأكبر لأن حقيقتها اتخاذ الناس أربابا مشرعين من دون الله، فإن الشرك كما قال ابن تيمية رحمه الله من المحرمات القطعية التي لا تباح لا لضرورة ولا لغير ضرورة ولا للمصلحة. فقد قال ابن تيمية وهذا الإيجيء في الأنواع الأربعة، فإن الشرك والقول على الله بلا علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة. فهذا هو ضابط ما يباح من المعاصي بدليل خاص وما لن يباح منها بحال لهم إلا في الإكراه الملجيء بشروطه المعتبرة شرعا. وبكل أسف فقد تابع الشيخ ابن باز في إجازته المشاركة في البرلمانات الشركية بعض أهل العلم بدعوى أنها ضرورة، وهذا هو التقليد المحرم المذموم، والذي سنبسط فيه القول في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله. وممن تابع ابن باز في هذا الدكتور سفر الحوالي، وقد خصصته بالذكر لسببين، أحدهما أنه يدرس للناس العقيدة ويعلم حقيقة الشرك وأنواعه، والثاني أنه كتب كتابا في العلمانية بين فيه أصل الديمقراطية وحقيقتها الشركية، فكان بذلك من أولى الناس بألا يقع في هذا التقليد المذموم، وهو التقليد بخلاف الدليل الشرعي. وإليك بعض كلامه عن الديمقراطية في كتابه العلمانية. قال دل سفر الحوالي صاد 687 من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاق لفظ الكفر أو الجاهلية على من أطلقهما الله تعالى عليه من الأنظمة والأوضاع والأفراد بذريعة أن هذه الأنظمة لأسيما العلمانية الديمقراطية لأتنكر وجود الله وليتمانع في إقامة شعائر التعبد، وبعض أفراد الأنظمة العلمانية يتلفظون بالشهادة ويقيمون الشعائر من صلاة وصيام وحج وصدقة، ويحترمون رجال الدين والمؤسسات الدينية إلخ. فكيف نستسيغ القول بأن العلمانية نظام جاهلي وأن المؤمنين بها جاهليون؟ ومن الواضح جدا أن الذين يلوكون هذه الشبهة لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا مدلول الإسلام، وهذا على فرض حسن الظن بهم، وهو ما لن يجوز في حق كثير من المثقفين الذين يتعللون بهذه العلل. وقال دل سفر أيضا من 692 إلى 693، وجدير بنا أن نقف قليلا عند قول شيخ الإسلام إن الردة عن شرائع الدين أعظم من خروج الخارج الأصلي عنها، لنقول إن هذا هو ما أدركه المخطط اليهودي الصليبي كما سبق في وصية زويمر. فقد يئس المخطط من إخراج المسلمين عن أصل دينهم إلى المذاهب الإلحادية والمادية، فلجأ بعد التفكير والتدبير إلى ما هو أخبث وأخطر، لجأ إلى اصطناع أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله، وفي الوقت نفسه هي تدعي الإسلام وتظهر احترام العقيدة، فقتلوا إحساس الجماهير وضمنوا ولاءها وخدروا ضميرها، ثم انطلقوا يهدمون شريعة الله في مأمن من انتفاضتها. ولذلك لا يجرؤ أرباب هذه الأنظمة على التصريح بأنهم ملحدون أو لا دينيون، بينما يصرحون مفتخرين بأنهم ديمقراطيون مثلا. فهل يستقيم مع كلامه هذا أن يتابع ابن باز في فتوى؟ ولا يفوتني في هذا المقام أن أوصي كل من يفتي الناس أيما كانت رتبته، بأن يكون ذا بصيرة في الواقع الذي يفتي فيه حتى لا يخدعه المستفتي في عرض الواقع القبيح في ثوب حسن، كما ألبس هؤلاء الديمقراطية الشركية ثوب الدعوة إلى الله. فإن من شروط المفتي معرفة الواقع الذي يفتي فيه، كما قال ابن القيم في أحكام المفتي الفائدة 44، يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده، بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم يوازره فقهه في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وخداع وظلم، فالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها، فالأول يروج عليه زغلل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود. وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم حق يخرجه ابتهاجينه وسوء تعبيره في صورة باطل. ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك، بل هذا أغلب أحوال الناس، ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة. بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها. ولنا عود إلى الكلام عن الديمقراطية في المبحث الثامن من الباب السابع بآخر هذا الكتاب إن شاء الله. هذا وبالله تعالى التوفيق، ثم نتابع الكلام في بقية مباحث النية. سادسا، تعريف الإخلاص وبيان حقيقته. ذكرنا في أقسام النية أنها قسمان: نية العمل ونية المعمول له، والإخلاص متعلق بالقسم الثاني نية المعمول له. فإذا كان المعمول له واحدا فهي نية خالصة، وإذا عمل العبد لأكثر من معمول له أي أكثر من غرض فهي نية غير خالصة أي فيها تشريك. واحد، ومن هنا يمكننا تعريف الإخلاص بأن في اللغة هو إفراد المعمول له بالقصد، أو هو تخليص الغرض الباعث على العمل من المشاركة. أما في الشرع فالإخلاص هو قصد الله تعالى وحده بالعمل، طاعة له. وعلى هذا فالإخلاص أخص من النية، فكل إخلاص هو نية، وليست كل نية إخلاصاً، إذ النية هي قصد القلب، أما الإخلاص فهو قصد مخصوص للقلب. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص. قال سهل رحمه الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض، وفي معناه قول إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى. وقيل للسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. وقال أبو عثمان: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقط، وهذه إشارة إلى آفة الرياء فقط. وقيل: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها، وهذا هو البيان الكامل. اثنان، بيان حقيقة الإخلاص. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي خالصا، ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا. قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، النحل 66. فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به، والإخلاص لضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات، فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية. والشرك منه خفي ومنه جلي، وكذا الإخلاص، والإخلاص وضده يتواردان على القلب، فمحله القلب، وإنما يكون ذلك في القصود والنيات. وقد ذكر حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث، فمهما كان الباعث واحدا على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوي، فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو مخلص، ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص. ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، كما أن الإلحاد عبارة عن الميل، ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق. سابعاً، التعبد بالإخلاص. أمر الله تعالى عباده بالإخلاص، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، البينة 5. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، الزمر 11. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. وإذا كان العبد مأمورا بإخلاص نيته لله تعالى وألا يبتغي بعمله وعبادته إلا رضوان الله تعالى، فإن إخلاصها بحاجة إلى علم ومجاهدة يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وقال بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. ثامنا، بيان أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. جمعت هذه الآية وشرطي قبولنا العمل، وهما: واحد، الشرط الأول الإخلاص، أي ألا يبتغي العبد بعمله إلا رضوان الله تعالى، لا يكون له فيه غرض آخر أو حظ من حظوظ النفس العاجلة أو الآجلة، وهذا الشرط هو المراد بقوله تعالى في الآية السابقة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا انتفى هذا الشرط لم يقبل الله تعالى العمل ولم ينتفع به، وإن كان العمل ظاهره الصحة في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اثنان، الشرط الثاني، متابعة الشريعة، أي موافقة العمل للأحكام الشرعية، وهذا الشرط هو المراد بقوله تعالى في الآية السابقة: فليعمل عملا صالحا. وإذا انتفى هذا الشرط افسد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن القيم رحمه الله: الأعمال أربعة، واحد مقبول، وثلاثة مردودة، فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا، والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه، وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بلا يمقتها ويمقت أهلها، إلى أن قال: فإن قيل فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا، فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة، أحدها أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في إثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني قطع ترك استصحاب حكمها. والثاني عكس هذا، وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته، ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة، كالصلاة، وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. الثالث، أن يبتدئها مريدا بها الله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس، وهذا كمن يصلى بالأجرة، فهو لو لم يأخذ للأجرة صل، ولكنه يصلي لله وللأجرة، وكمن يحب ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لا يقبل منه العمل، وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه، فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إلا بهذا، وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأتي به بقي في عهدة الأمر، وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله سيقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به، وهذا هو معنى قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أبو حامد الغزالي كلاما قريبا من هذا، فقال: بيان حكم العمل للمشوب واستحقاق الثواب به. اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا فلا يكون له ولا عليه. إلخ. تاسعا، علامات إخلاص النية في طلب العلم. للإخلاص حد وعلامات. أما حده فألا يبتغي طالب العلم بطلبه إلا رضوان الله تعالى، وأما علاماته فللإخلاص علامات، وهي أن يعمل في علمه بما يرضي الله تعالى إذا كان مخلصا في الطلب مبتغيا رضوان الله وحده، وما يرضي الله تعالى هو ما أمر به أهل العلم شرعا، للتلازم بين الإرادة الشرعية وصفة الرضا، فالله لا يأمر عباده شرعا إلا بما يحبه ويرضاه، ومما أمر الله تعالى به أهل العلم. واحد، أن يكون قصده في طلب العلم أن يتحرى الحق والهدى ويطلبه، ولا يكون قصده طلب ما يوافق هواه من الأدلة أو طلب العلم لينصر به بدعة أو مذهبا فاسدا. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام 153. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الجاثية 18-19. 2. أن يعمل العالم وطالب العلم بما تعلمه، لقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هود 112. فإن لم يعمل بعلمه فهو من أهل مقت الله وغضبه، وإن كان خزانة للعلم، قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف 3.3. أن يبلغ ما عنده من العلم خاصة إذا رأي الحاجة داعية لذلك، وخاصة إذا طلب منه ذلك، قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران 187. وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا ويقولوا على الله إلا والحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الأعراف 169-170. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا والذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البقرة من 159 إلى 160. 4. أن يصبر على ما يصيبه من جراء كل هذا، فهذا سبيل الأنبياء عليهم السلام والعلماء ورثتهم. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان 17. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت من 2 إلى 3. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السجدة 24. وفي الجملة فعلامة الإخلاص هي متابعة الشريعة وألا يداخله شيء مما يفسد النية مما سنذكره في 11 إن شاء الله. فإن الإخلاص يتضمن دوام مراقبة الله تعالى، ومن أدام المراقبة أمتثل الأمر. 10. فضائل إخلاص النية في طلب العلم وغيره من الطاعات. إخلاص النية لله تعالى في الأعمال سبب من أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة، وقد أشرنا إلى هذا عند الكلام في ترتب الأسباب الوهبية على الأسباب الكسبية، فإنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته وبالإخلاص في طاعته. أما ثواب الإخلاص وفضائله فنذكر منها: 1. قبول الله تعالى للعمل وإثابة صاحبه. فالإخلاص أحد شرطي قبول العمل كما سبق بيانه، وهو عمل من أعمال القلوب فلا يطلع عليه إلا الله تعالى. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. البقرة 225. والعمل قد يكون صحيحا في الظاهر مجزئا عن صاحبه في الدنيا، ولكنه غير مقبول عند الله تعالى لآفة مخلة بالإخلاص، فيلقى العبد ربه فلا يجده في ميزان حسناته إذ لم يقبله الله لتخلف الإخلاص. قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الزمر 47. فالعاقل الكيس من جاهد نفسه في الإخلاص كما يجاهدها في الأعمال كي يحظى بالقبول والرضوان. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. الزمر 3. فإن لم يكن خالصا فليس لله ولا يقبله ولا ينفع صاحبه. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المؤمنون من 60 إلى 61. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. 2. ومن ثواب الإخلاص التوفيق في العمل والسداد، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت 69. فمن عمل واجتهد، والذين جاهدوا مخلصا لله تعالى فينا، هداه الله إلى السبيل ووفقه وسدده، لنهدينهم سبلنا. وكان في معية الله الخاصة، معية التوفيق والتسديد والحفظ، وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن التوفيق والسداد من علامات حسن النية، وعكسه بعكسه والله تعالى أعلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثأبهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الفتح من 18 إلى 19. وقال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. النساء 35. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وكتب سالم بن عبد ولله إلى عمر بن عبد والعزيز: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر نية، فمن تمت نيته تم عون الله له، وإن نقصت نقص بقدره. 3. ومن ثواب الإخلاص أن يحفظ الله صاحبه من غواية الشيطان. قال تعالى حاكيا عن إبليس: قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. 82 سالب 83. وحكى أبو حامد الغزالي أثرا من الإسرائيليات في بيان أثر الإخلاص في قهر العبد للشيطان، ثم قال: هذه الحكايات تصديق قوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين، إذ لا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. 4. ومن ثواب الإخلاص أن يكفي الله صاحبه شر الناس وكيدهم. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الزمر 36. وقال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف 24. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء منه لأبي موسى الأشعري: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. قال ابن القيم رحمه الله في شرحه: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم، وهاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع. فهذه بعض فضائل الإخلاص، ويكفي أن الطاعة لا تقبل إلا به، ومن هذا طلب العلم، وأهل العلم هم أولى الناس باستحضار هذه المعاني دوما ومجاهدة النفس في امتثالها. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. 11. بيان خطر فساد النية في طلب العلم. ومع معرفة فضائل الإخلاص يجب معرفة خطر فساد النية لتكتمل المعرفة بالعلم بحسن الشيء وقبح ضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قال النووي رحمه الله: اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى لا لغرض من الدنيا، ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الشور 20. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الإسراء 18. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الفجر 14. وذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله أمثلة للأغراض التي تفسد الإخلاص في طلب العلم، فقال: أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو ليكون عزيزا بين العشيرة، أو ليكون عقاره أو ماله محروسا بعز العلم عن الأطماع، أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص من كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث، أو تكفل بخدمة العلماء الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس، أو لينال به رفقا في الدنيا، أو كتب مصحفا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطة، إلى أن قال: فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى، ولكن إن ضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص، وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وتطرق إليه الشرك. وقد قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركة.